السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تتواصل بحمد الله وبعون الله جل وعلا هذه الدورات العلمية المكثفة في شرح الكتب العلمية وكتب العقيدة تحديدا. وكنا بحمد الله تعالى قد وقفنا في الأسابيع السابقة على ثلاثة كتب: على كتاب القواعد المثلى، وعلى كتاب العقيدة الواسطية، وعلى كتاب أو منظومة سنة والوصول إلى علم أصول. وفي هذا الأسبوع بعون الله جل وعلا ندرس كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وإن شاء الله جل وعلا تستغرق معنا هذه الدورة أسبوعين، يعني هذا الأسبوع والذي يليه بمشيئة الله تعالى، ويبقى فرض من وقت في الأسبوع القادم بمشيئة الله، سندرس في ذلك الوقت المتبقي حائية ابن أبي داود رحمه الله. ثم في الأسبوع الذي يلي دورة الطحاوية ندرس بمشيئة الله كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية لعلامة العثيمين رحمه الله، وبعده بمشيئة الله ندرس كتاب تقريب التدمرية، ثم ننتقل إلى مصطلح الحديث، فندرس في الأسبوع التالي لذلك كتاب تيسير مصطلح الحديث، يأخذ معنا أسبوعين، ويبقى وقت متبقي ندرس في ذلك الوقت كتاب أو منظومة القواعد الفقهية للسعدي رحمه الله. ونود بهذه الدورة أن نقف على أساسيات العقيدة، فهذه الكتب التي مرت والتي ستأتي إن شاء الله تعالى ستكون بمثابة البداية أو الأرضية التي يقف عليها طالب العلم في علم العقيدة، فليست هذه النهاية، بل هذه هي بداية البداية، هذه بداية البداية. تعتبر هذه الكتب هي خطوات للدخول في بداية علم العقيدة، وإلا فإن علم العقيدة علم واسع وبحر واسع فيه كثير من المسائل والتفصيلات والتفريعات التي ذكرها العلماء. هذه مجملات، هذه المتون تتكلم عن المجملات والأساسيات في علم العقيدة، فمن عرف هذه المجملات والأساسيات تتكون عنده أرضية ينطلق من خلالها إلى علم العقيدة، فليست هذه النهاية كما ذكرنا، بل هي بداية البداية، بداية البداية لطلب العلم. بين يدينا هذا كتاب المختصر والمبارك يسمى متن العقيدة الطحاوية، وهذا المتن منسوب إلى أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. المؤلف هو أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلام ابن سلمة ابن عبد الملك ابن جواب الأزدي المصري الحنفي. أحمد ابن محمد ابن سلام، يكفي ثلاثة: أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة أبو جعفر الحنفي المصري الأزدي الطحاوي، نسبة إلى قرية طحا في صعيد مصر. ولد رحمه الله تعالى سنة 39 للهجرة، وتفقه في أول أمره على مذهب الشافعي، حيث كان شافعيا، درس على خاله إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله، وكان شافعيا، ثم تحول المذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، انتقل إلى مذهب الحنفي، وكان مع انتسابه لأبي حنيفة لم يكن متعصبا للمذهب، وإنما كان واقفا حيث الدليل. يدل على ذلك أنه ناقش أو ناظر أحد الفقهاء في عصره فألزمه ذلك الآخر بقول أبي حنيفة لأنه حنفي، فقال أنا لا أقلد أبا حنيفة في كل شيء لأنه لا يقلد إلا عصبي، فقال آخر أو غبي، فصارت مثلا لا يقلد إلا عصبي أو غبي، فصارت مثلا يتناقله أو يتناقله الناس في ذلك العصر. فهو مع كونه حنفيا لم يكن متعصبا لمذهب أبي حنيفة، وإنما كان دائرا مع الدليل حيث دار. له عدة مؤلفات من ضمنها كتاب مشكل الآثار، مشكل الآثار، وهذا المتن المبارك الذي عملاه في مجالس متعددة، لذلك جاء غيره مرتب، فيبدأ بالتوحيد العبادة، ثم يستخرج إلى الصفات، ثم يرجع إلى الألوهية مرة أخرى، ثم إلى الصفات، ثم القدر، ثم النبوات، ويرجع إلى القدر مرة أخرى، كأنه أملاه في مجالس متعددة. وله غيرها من الكتب، توفي سنة 21 و300 هجرية، يعني قبل أكثر من 1000 عام رحمه الله تعالى. فهو من العلماء المتقدمين، من المتقدمين، من أهل العلم رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا ونذكر مرارا في هذه الدروس والدورات أن هذه هي بركة العلم، بركة العلم أن يبقى علم العالم وتبقى آثاره مئات السنين، أو مئات السنين يستفيد منها المسلمون في أوقات متأخرة. فهذا المتن مر عليه إلى الآن أكثر من 1100 عام، ورابط 1100 عام. هذا المتن ألفه الإمام أبو جعفر في ذلك الزمان البعيد قبل 11 قرنا من الزمن، لكن الله جل وعلا أبقى ذكره وخلد هذا العمل وجعل له قبولا في الأرض، ونحسب هذا من إخلاصه رحمه الله. ومرنا معنا أيضا في الدرس الماضي الواسطية أن أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كتب هذه العقيدة بعد إلحاح من ذلك الرجل الواسطي القاضي زين الدين الواسطي، اعتذر فألح عليه ذاك القاضي فكتبها في قعدة بعد العصر، وكتب الله لها القبول، فنفع الله بها المسلمين في عصره وبعد مماته إلى ما شاء الله جل وعلا. فهذا الإمام من المتقدمين ألف هذه أو هذا المتن المبارك. له شروحات كثيرة قديمة وحديثة، أما الحديثة فكثيرة جدا لعلماء المعاصرين، لكن الشروحات القديمة أشهرها شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، الإمام صدر الدين علي ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن أبي العز الحنفي، إمام ابن أبي العز الحنفي هو من أشهر وأنفس شراح أو شرح يعتبر من أفضل شروحات العقيدة الطحاوية، من أنفس الشروحات هذا الشرح، كتبه ابن أبي العز ونقل فيه نقولا كثيرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعن ابن القيم رحمه الله. لكن في ذلك العصر كانت الحملة شديدة على علماء السنة من قبل أهل البدع، فكانت الحملة عليهم شديدة، لذلك لم يكن يعزو في كثير من النقولات إلى ابن تيمية ولا إلى ابن القيم رحمه الله، بل حتى بعض النسخ لم يذكر فيها اسم المؤلف رحمه الله ابن أبي العز الحنفي. وهذا الذي جعل أهل البدع من المتصوفة وغيرهم يشككون في نسبة شرح ابن أبي العز الحنفي للطحاوي، زعموا أن هذا الشرح منسوب إليه نسبة وليس من تأليفه ولا من كتابته، لكن هنالك أدلة ثلاث أدلة على ثبوت شرح ابن أبي العز الحنفي لعقيدة الطحاوية. الدليل الأول أن الزبيدي رحمه الله، مرتضى الزبيدي الذي شرح كتاب إحياء علوم الدين، له شرح لكتاب إحياء علوم الدين، نقل نقولا في هذا الكتاب ونسبها إلى ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. نقل نقول في كتابه وهو شرح إحياء علوم الدين، نقل نقولا ونسبها وعزاها إلى ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، شارح هذه العقيدة. الدليل الثاني أن السخاوي رحمه الله، الإمام السخاوي معروف توفى في بداية القرن العاشر الهجري، في بداية القرن العاشر سنة 902 هجرية، له كتاب اسمه ذيل تاريخ الإسلام، كتاب اسمه ذيل تاريخ الإسلام، وتاريخ الإسلام لإمام الذهبي رحمه الله، إمام الذهبي هو من تلاميذ ابن تيمية، له كتاب اسمه تاريخ الإسلام، فأكمل أو كمله الإمام السخاوي إلى عصره، سماه ذيل تاريخ الإسلام. في هذا الكتاب قال فيه، وفي ذي القعدة العلامة، يعني توفي العلامة صدر الدين علي بن علاء بن علاء الدين علي بن محمد بن محمد الحنفي، شارح عقيدة الطحاوي. إذن الدليل الثاني أن السخاوي في كتابه بين تاريخ الإسلام تكلم عن ابن أبي العز وقال عنه شارح عقيدة الطحاوي، شارح عقيدة الطحاوي، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث أنه وجدت بعض المخطوطات أو النسخ المخطوطة في مكتبات تركيا عليها اسم المؤلف بوضوح، يعني كل شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله، شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الدمشقي الحنفي رحمه الله تعالى. إذا نسبة الشرح له ثابتة، فلا عبرة بقول من يشكك في هذا الشرح أو يضع في نسبته للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وابن أبي العز توفي سنة 91 أو 92 أو 792 هجرية، يعني في نهايات القرن الثامن الهجري، فهو بعد ابن القيم وبعد ابن تيمية رحمة الله على الجميع. أودع في هذا الشرح نقولات عن السلف الصالح وشرحه شرحا سلفيا، يعني شرح ابن أبي العز هذه العقيدة شرحها شرحا سلفيا على مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الشروحات المعاصرة كثيرة جدا في هذا الكتاب، منها إتحاف السائل بما في الطحاوية من المسائل للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وشرح الطحاوية أيضا للبراق، وشرحها للراجحي، وغيره من العلماء المعاصرين أكثرهم شرح هذه العقيدة المسمى بالعقيدة الطحاوية. طيب، قال رحمه الله تعالى، هذا هو ناسخ العقيدة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذا كلام يكتبه الذي نسخ العقيدة، يقول قال العلامة، لا يقول هذا الطحاوي نفسه، لا يقول قال العلامة يعني نفسه، إنما هذا كلام النساخ الذي نسخ هذه العقيدة. يعني كلام الطحاوي يبدأ من قوله هذا ذكر بيان. فيقول الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني هذا الذي بين أيدينا. قال رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني هذا الذي بين أيديكم أو بين يدي القارئ هو ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. تقدم معنا تعريف كلمة العقيدة، وأن العقيدة ما هي؟ العقيدة ما هي أو الاعتقاد ما هو؟ عرفناه في الدرس الماضي. أيوة، حكم الذهن الجازم. أحسنت. أي نعم، حكم الذهن الجازم بالشيء أيا كان حقا أو باطلا، سمى اعتقادا سواء كان صحيحا أو غير صحيح. حكم الذهن الجازم بالشيء، هذا هو الاعتقاد أو المعتقد أو العقيدة، قلنا بمعنى. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذا الاسم، كما يقول العلماء أنهم قالوا إن هذا الاسم قد ظهر في أواخر القرن الثاني هجري، أواخر القرن الثاني الهجري ظهر هذا الاسم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن في أول أمر لم يكن ثم خلاف في القرون الأولى، لم تكن هناك طوائف وفرق ونحل، لم تكن ذلك موجودة، إنما كان الناس كلهم أمة واحدة في زمان الخلفاء الراشدين. لكن ظهرت البدع شيئا فشيئا، وتكونت وتشكلت وتجمعت وكثرت هذه الفرق، لذلك احتاج أهل الحق أن يميزوا أنفسهم بهذا الاسم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة فميزوا أنفسهم بهذا الاسم، بهذا الاسم المركب أهل السنة والجماعة. لكن أهل السنة قليل، يعني اسم أهل السنة في أيام الصحابة ظهر هذا الاسم أهل السنة، وبعد من قليل، لكن بهذا التركيب أهل السنة والجماعة ظهر هذا الاسم المركب والمضاف في أواخر القرن الثاني الهجري. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. المؤلف رحمه الله هو من أئمة المذهب الحنفي، فذكر عقيدة أئمة المذهب الحنفي، أئمة المذاهب أو المذهب الحنفي تحديدا. وهذا يدل على شيء، وهو أن المتبع الإمام يتبعه في أصول الدين وفروعه، لا كما نرى الآن من أصحاب المذاهب الباطلة تجده يأخذ العقيدة من إمام والفقه من إمام آخر، فيقول مثلا فلان الفلاني المالكي مذهبا، والقادري طريقة، والأشعري عقيدة، ثاني شو هنا إلى آخر التقسيمات. هذا تناقض، إن كنت مالكيا فتابع مالكا في الفقه وفي العقيدة، كن على عقيدة مالك، ومن كان حنفيا فليتابع أبا حنيفة في العقيدة، ومن كان حنبليا كذلك، ومن كان شافعيا فكذلك. فلماذا التناقض؟ فهنا لما كان أبو جعفر حنفيا ذكر عقيدة أئمة المذهب الذي هو سائر عليه، والانتساب إلى المذاهب، الانتساب إلى المذاهب الفقهية المعروفة، المذاهب الأربعة المشهورة، لا شيء فيه ولا يعتبر أمرا منكرا إلا إذا تعصب للمذهب، لأن هذه المذاهب إنما هي مدارس، مدارس فقهية، لكل مدرسة أسلوبها وطريقتها في الاستدلال واستنباط الأحكام ومسالك النظر في الأدلة، لكل مدرسة طريقتها وأسلوبها في استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. فالانتساب من حيث العموم لا شيء فيه، لكن الذي ينكر هو التعصب، التعصب لمذهب على خلاف الدليل. فتجد الواحد يسأل يقول أنا مالكي، يعرف بمذهبه، ثم يسأل بعد ذلك ليفتع مذهب مالك، هذا لا يصح. هذه مدارس التفقه، مدارس التفقه والتعلم، وليست أديان داخل الدين الواحد، ليست مذهبا أو منهجا يخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذه المدارس كلها تأخذ من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. فالتعصب مرفوض، وقد بالغ بعض المتعصبة من المذاهب حتى حرموا نكاح بعض من بعض، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض المذاهب أنهم أن بعضهم حرم نكاح الحنفية من الشافعي وأجاز العكس قياسا على الكتابية، قياسا على أهل الكتاب والعكس أو عكس من ذلك. وكان في الحرم المكي قبل أكثر من 100 سنة تقريبا كانت هناك أربعة محاريب، محراب يصلي فيه إمام مالكي، والشافعية لهم محراب وإمام، والحنفية عندهم إمام ومحراب، والحنابلة. فيأتي الآدي فيسأل أين الحنابلة، هناك. ويأتي آخر يقول أين المالكية، وقال له هنا. فوصلنا 4 جماعات وأربع أئمة في مسجد واحد، هذه من البدع والمحدثات. فليست هذه أديانا داخل الدين الإسلامي، إنما هي مدارس فقهية، مدارس فقهية يتعلم منها العلم، ولكل مدرسة طريقتها ومنهجها في استنباط الأحكام. لذلك التعصب هو المذموم، التعصب هو المذموم. أما الانتساب فلا شيء فيه ولا غبار عليه، ما لم يكن أو ما لم يحمل على التعصب لذلك الإمام. حتى قيل عن طرائف ذلك أن أحد الشافعية كتب من أراد الفقه النفيس فعليه محمد بن إدريس، فكتب تحتها مالكي، قالوا كيف لا يقول ذلك وشيخ الإمام مالك. تعصب إلى المذاهب إلى حد بعيد جدا في التعصب. ذكر مذهب فقهاء الملة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. أبو حنيفة رحمه الله من أئمة الإسلام المشهورين، وأحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة والجماعة. ولد سنة 81 هجرية، وتوفي سنة 50 و100 هجرية، يعني عاش نحو 170 عاما. وكان إماما في الفقه، وإماما في العبادة والزهد والورع، وكان كثير قراءة كتاب الله جل وعلا، حتى قيل إنه ختم القرآن 7000 مرة، قيل إنه ختم القرآن 7000 مرة. كان إماما في التعبد، وإماما في الزهد، وإماما في الفقه وحسن الاستنباط رحمه الله تعالى. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. فكان إماما من أئمة الإسلام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى. وأشهر تلاميذه وأصحابه 2، وهما أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله تعالى القاضي، وكان قاضيا في زمان هارون الرشيد. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله تعالى، وكان إماما فقيها. وكان أبو حنيفة ينفق على أبي يوسف وقد كان فقيرا، وكان لأبيه حانوت صغير، فمنعته أمه أو أبوه من طلب العلم ليتفرغ لعمل، فكان أبو حنيفة يدرسه ويعطيه 100 دينار، فقال إذا فرغت فأخبرني 100 درهم بعد 100 درهم. فكان ينفق عليه ويدرسه. أبو حنيفة كان يدرس أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله تعالى. وتوفي أبو يوسف 82 و100. سنة 82 و100 للهجرة. وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى أيضا من كبار تلاميذ أبي حنيفة النعمان بن ثابت، ويقال هما صاحبا أبي حنيفة، أبو يوسف والشيباني صاحبا أبي حنيفة، وأيضا كان إماما وكان ثبتا. توفي بالري سنة 86 و100، سنة 86 أو 87 بعد المئة الأولى، 187 أو 186 هجرية. والري هي طهران حاليا. الري النسبة إليها ما هي؟ كيف ينسب العالم إذا كان من أهل الري؟ نعم نعم، الري الرياني، أيوة، المروزي، لا المروزي إلى مروة، أها أيوة الرازي، هذا هو النسبة إلى الري الرازي، هذه نسب على غير قياس، النسبة إلى الري الرازي، وإلى مرو المروزي، عبد الله بن المبارك المروزي، نسبة إلى مرو. وكل هذه البلدان هي في إيران حاليا. الدولة المعروفة الآن الشيعية كانت من حواضر أهل السنة، فالري هي طهران حاليا التي لا يوجد فيها الآن مسجد واحد أهل السنة، لا يوجد في طهران حاليا مسجد واحد أهل السنة، وكانت بلد المحدثين، منها أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي وغيرهما من العلماء كانوا في تلك البلدة وهي الري. وهذا يدل على خبث المذهب أو الدين الرافضي، يطمس هوية البلد ويغير معالمها ويصرفها من السنة إلى البدعة. فكانت من حواضر العلم، يعني كانت من البلدان أو المدن التي تشد إليها في حال طلب العلم، يسافر الطلاب لطلب العلم في الري، يعني في ذلك الزمان البعيد. توفي أبو عبد الله محمد بن حسن الرازي أو الشيباني في الري سنة 86 و100 الهجرة. رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا دعاء لهم بالرضا، ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وما يعتقدون من أصول الدين، يعني هذا ذكر عقيدتهم، وما يعتقدون هذا عطف من باب التوكيد، لأنه قال ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ثم قال وما يعتقدون، ونفس العقيدة تكرار للتوكيد، وما يعتقدون من أصول الدين. أصول الدين يعنى به مسائل العقيدة، أصول الدين، وهذا الاصطلاح لا إشكال فيه، التقسيم إلى أصول وفروع. أصول وفروع، الأصول هي مسائل التوحيد والعقيدة، هذه الأصول، مسائل التوحيد والعقيدة تسمى أصولا، والعمليات المسائل العملية تسمى فروعا، وذلك بالنظر إلى ارتكاز الفروع على الأصول. فالعمليات والمسائل الشرعية العملية لا تصح ولا تعتبر ولا تقبل إلا إذا قامت على أصل العقيدة. فكل الأعمال الفرعية إذا لم تقم على أصل العقيدة فلا عبرة بها ولا تصح ولا تقبل. لذلك العلماء ذكروا عقيدة الأصول، وقال أصول الدين هي العقيدة، وفروعه هي الأعمال أو المسائل العملية الفرعية الأخرى، تسمى فروع الدين، ولا إشكال في هذا الصراحة. وتسمى أيضا عقيدة بالشريعة، الشريعة تسمى كما في كتاب الشريعة للإمام اليرهي، الشريعة وأصول الدين والسنة كذلك تسمى السنة، كما مر معنا في إطلاقات السنة في درس الوسطية، ذكرنا أن السنة لها أربع إطلاقات، من إطلاقاتها العقيدة، فيقال أصول الدين والعقيدة والسنة والشريعة كل هذه الطبقات تطلق على مسائل العقيدة. أما أهل الكلام يسمون مسائل العقيدة بعلم الكلام، يسمون مسائل العقيدة بعلم الكلام، لأنهم جعلوا الكلام هو العمدة في تقرير مسائل الاعتقاد، وسموا أهل الكلام ويسمون مسائل العقيدة بعلم الكلام، أدخل فيه الفلسفة والمنطق إلى آخر ما يذكره. لكن أهل السنة يسمون العقيدة بالسنة، يسمونها بالشريعة، يسمونها بأصول الدين، يسمونها بالعقيدة وهكذا. وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، يدينون أي يتدينون، يتخذونه دينا، يعني ما يتخذونه دينا، ما يتخذونه دينا، يدينون به لرب العالمين. والدين هو يطلق على العمل، يطلق الدين على العمل، ويطلق الدين على الجزاء والحساب، مالك يوم الدين الجزاء والحساب، ويطلق الدين على القانون والنظام. ما كان ليأخذ أباه في دين الملك أي في قانونه ونظامه، يطلق الدين على ذلك، ويطلق على اعتقاد وعلى الملة. إيش الدين عند الله؟ الإسلام، الملة والاعتقاد سمى دينا. إن الدين عند الله الإسلام، والأنبياء إخوة لعلاد دينهم واحد، يعني عقيدتهم واحدة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فدين الأنبياء يعني اعتقادهم واحد. وما يدينون به رب العالمين. ثم قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. شرع أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في ذكر وفي بيان معتقد أهل السنة والجماعة على مذهب الفقهاء الأحناف أبي حنيفة وصاحبيه، فقال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقول أي نقول بلساننا وبقلوبنا كذلك. فقد مر معنا في شرح الواسطية أن الدين والإيمان قول وعمل، والقول قول قلبي واللسان، والعمل عمل قلب واللسان والجوارح. فلما قال نقول، نقول هنا أي نقول بألسنتنا ونقول بقلوبنا، القول باللسان والقول بالقلب والاعتقاد. فإن نقول باللسان دون قول القلب نفاق، القول باللسان فقط دون قول القلب يسمى نفاقا. فالمحنون يقولون كلمة الإسلام لكن بألسنتهم دون قلوبهم. فنقول يعني بألسنتنا وبقلوبنا، نقول بقلوبنا وبألسنتنا، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، معتقدين وقبل ذلك في توحيد الله. لغة التوحيد هذه كلمة، ومر معنا تعريفها في دروس سابقة، أن مصدر وحد يوحد توحيدا، يعني جعل الشيء واحدا، والتوحيد هو الإفراد. هذا الاسم جاء ذكره في السنة، حيث قال جابر بن عبد الله في حديث الحج المشهور صحيح مسلم، قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، فذكر لفظ التوحيد. فقبله حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحد الله، في رواية شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى أن يوحد الله، أن يوحدوا الله. كذلك جاء في رواية السنن تحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد أن طاف بالبيت خلف المقام، صلى ركعتين قرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، فسمى سورة الإخلاص بالتوحيد. إذن هذا الاسم موجود في ذكر، موجود في السنة المطهرة، لفظ التوحيد، توحيد الله جل وعلا. وتقسيمه على قسمين، مأخوذ من كتاب الله جل وعلا مستنبط من القرآن الكريم، وذكر ذلك الإمام العلامة الشنقيطي في كتاب أضواء البيان عند شرح لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ذكر أن من هداية القرآن هدايته إلى توحيد الله جل وعلا، وأن هذا التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهذا التقسيم أخذ بالاستقراء والتتبع لآيات الله جل وعلا. أيضا ذكر أقسام التوحيد موجود في كتب المتقدمين عند أبي جعفر الطبري وابن مندة وابن بطة وابن عبد البر، ذكروا تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة، ذكروا تقسيم التوحيد العلماء المتقدمون وهم ابن بطة العكوري وابن مندة وكذلك ابن عبد البر وأبي جعفر الطبري رحمه الله من جميع، ذكروا تقسيم التوحيد. وللشيخ عبد الرزاق بن عباد حفظه الله رسالة اسمها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، رد فيه على منكر التقسيم، وذكر أدلة تقسيم التوحيد من الكتاب ومن أقوال العلماء المتقدمين. ومر معنا كذلك أن التوحيد يقسم إما إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات، وقسم الثاني توحيد الإرادة والطلب، أو يقسم إلى أقسام ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نقول في توحيد الله معتقدين، معتقدين هنا حال، يعني حال كوننا معتقدين تعرب على أنها حال. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، أي نقول بتوفيق الله، الباء هنا الاستعانة، الباء الاستعانة، يعني نقول ونستعين بتوفيق الله وإعانته في توحيد الله حال كوننا معتقدين، الباء هنا الاستعانة، أي مستعينين بالله ومستمدين التوفيق منه سبحانه وتعالى، مستمدين التوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، وإن هنا مقصورة لأنها في مقولة قول تكسر إن إذا جاءت بعد القول، من أخطاء الشائعة أن تفتح همزة إن بعد القول فيقول قال أن، لا قال إن، نقول إن، إن الله واحد. يقول ابن مالك رحمه الله تكسر في الابتداء وفي بدء الصلة، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزفت وإني ذو أمل، هذه مواضع كسر همزة إن، فتكسر إذا كانت بعد جملة القول، بعد عبارة القول أو جملة القول تكسر همزة إن، نقول إن الله واحد، إن الله واحد لا شريك له. هذه أول عبارة بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب العقيدة، نقول إن الله واحد لا شريك له، ذكر هنا وحدانية الله جل وعلا، والواحد والأحد معناهما واحد. بعض فرق بين الواحد والأحد، قال واحد في الذات والأحد في الصفات، لكن الصواب أن واحد وأحد بمعنى كلاهما بمعنى واحد، يدل على الأحدية والوحدانية، المعنى واحد. إن الله واحد لا شريك له، واحد في ذاته، واحد في ذاته سبحانه وتعالى، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، واحد في الذات، وواحد في الصفات، وواحد في الأفعال، واحد في ذاته فلا شريك له ولا قسيم له، وواحد في أفعاله فلا شريك له في فعله، لا أحد يفعل فعل الله جل وعلا، وواحد في صفاته لا أحد يشارك الله في صفاته. إذن وحدانية تشمل وحدانية الذات والصفات والأفعال. وكذلك واحد في أسمائه، لا أحد يشاربه في أسمائه فيما اختص به من أسمائه أو بالمعنى الذي تقتضيه أسماؤه، يشاركه في الاسم وفي مدلول اسمه، هذا لا يكون في حق الله جل وعلا. فلا يشارك الله أحد في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، إن الله واحد لا شريك له، ليس له شريك، تنزه عن الشريك سبحانه وتعالى، وهذا من كمال الله جل وعلا. إذن الجملة الأولى وهنا في هذه الطبعة، أن قد أحسن الناشر أنه قسم الكتاب إلى جمل ورقم كل جملة برقم، فكان مجموع الجمل في هذا الكتاب 105 أو 500 جملة إلى آخر الكتاب، حتى نقف عند كل جملة ونصمم منها المسائل العقدية والتفريعات المتعلقة بهذه الجملة. إذا الجملة الأولى إن الله واحد لا شريك له، فيها بيان انفراد الله تعالى بأفعاله بذاته وصفاته وأفعاله، فيها بيان وحدانية الله تعالى في الذات وفي الصفات وفي الأفعال بذاته وصفاته وأفعاله، وأن الله لا شريك له في ذلك كله، ليس لله شريك. ويدخل في ذلك أيضا أقسام التوحيد الثلاث، توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد العبادة فهو إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد من دعاء ونذر وسجود وركوع وغيرها من الأعمال، توحيد العباد إفراد الله بأفعال العباد. النوع الثاني توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله هو سبحانه من خلق ورزق وتدبير، هذا هو توحيد الربوبية. ونوع ثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما له من الأسماء والصفات وإثبات ذلك على وجه اللائق به جل وعلا. إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، لا شيء مثله، وهذا في الصفات في الذات والصفات، لا شيء مثله، أي تنزه الله سبحانه وتعالى عن المثيل. في هذه الجملة الثانية بيان أن الله سبحانه وتعالى منزه عن المثيل، فلا مثيل له، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شيء مثله، نفي لمماثلة الخلق لله جل وعلا، فلا أحد يماثل الله سبحانه وتعالى في شيء من صفاته. ويشهد ذلك الآية، تشهد بذلك الآية الكريمة ليس كمثله شيء، والكاف في قوله كمثله على صحيح الأقوال أنها صلة للتوكيد، صلة للتوكيد، فيؤتى بالحرف ليؤكد المعنى ليس كمثل شيء، المعنى ليس مثله شيء، لكن جاء الكاف هنا للتوكيد، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب وقد جاء في القرآن الكريم، يؤتى بالحروف لتوكيد المعنى، كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله، الحرف ما هنا زائد للتوكيد، توكيد المعنى، فبما رحمة من الله أي فبرحمة من الله لنت لهم، فبما نقضهم ميثاقهم أي فبنقضهم ميثاقهم، والحرف ما جاء به لتوكيد المعنى. وأيضا قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، الحرف على أحد التفسيرين لا زائد للتوكيد والمعنى أقسم بيوم القيامة، وهذا حرف صلة للتوكيد، لا يقال هو زائد بمعنى أن وجوده وعدمه واحد، لا، هو جاء به ليفيد معنى وهو التوكيد، ليفيد معنى وهو ماذا؟ وهو التوكيد، فبما رحمة من الله فبما نقضهم ميثاقهم لا أقسم بيوم القيامة ليس كمثل شيء، فالكاف هنا لتوكيد المعنى. وقيل هي على بابها ليس مثل مثله شيء. فالآية نفت المثل عن المثل لبيان المبالغة في نفي المثل. هذا قول قاله بعض أهل العلم، يعني ليس كمثله، ليس مثل مثله شيء، فنفى المثل عن المثل لبيان المبالغة في نفي المثل أصلا. يعني إذا كان المثل ليس له مثل إذن هو ليس موجود من باب أولى. لكن القول الثاني أو الذي ذكرناه القول الأول أن الكاف صلة للتوكيد، هذا أقرب وأوضح. الكاف صلة للتوكيد، لتوكيد نفي المثلية عن الله جل وعلا. وهذه الجملة تفيد أن الله سبحانه وتعالى في صفاته لا يماثل أحد في صفاته، فالتمثيل في حق الله تعالى منتف وممتنع على نوعين، وهما تمثيل خالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق. تمثيل الخالق بالمخلوق كفعل المشبه، شبه الله بالمخلوق، وكفعل اليهود شبه الله تعالى بالمخلوق الناقص، وقالوا فقير وقالوا بخيل يده مغلولة عياذا بالله من قولهم، تشبيه للخالق بالمخلوق، وهذا ممنوع. النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق كفعل المشركين الذين شبهوا آلهتهم الباطلة، شبهوها بالله جل وعلا، فزعموا أن آلهتهم تنفع وتضر وترزق وتخلق وتعطي وتمنع وتفعل وتزر إلى آخره. فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق. إذا المشرك مشبه وممثل لأنه شبه المخلوق بالخالق، شبه المخلوق الفقير الضعيف بالخالق الكامل القوي، شبه المخلوق الناقص بالخالق الكامل. وأهل التشبيه من الروافض وغيرهم عكسوا القضية، فشبهوا الخالق بالمخلوق، عكسوا، شبهوا الخالق بالمخلوق. فطوائف الرافضة قديما كالداودية والجوارمية والهشامية والسالمية، هذه فرق مشبهة تشبه الخالق بالمخلوق. واليهود كذلك أيضا شبهوا الخالق بالمخلوق وشبهوه به في صفات النقص، فقالوا فقير، وقالوا إن الله مغلولة، وقالوا إن الله تعالى ندم على ما كان، وإن الله يبكي عياذا بالله من قولهم. هذا فعل اليهود عليهم لعنة الله، فشبهوا الخالق بالمخلوق، وفي المخلوق المخلوق الناقص. فالتشبيه أو التمثيل بنوعيه مرفوض وممتنع في حق الله جل وعلا. والتعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، كما ذكر الإمام أو العلامة ابن عثيمين رحمه الله قواعد مثلى، ومر معنا في درس القواعد مثلى. هذه الدروس كلها مرتبطة بعضها ببعض، ولهذا من يعني من ضمن هذه الكتب وحرر مسائلها وقارن بينها وبين هذه وبين بعضها البعض، تتكون عنده فكرة طيبة في علم العقيدة. لذلك هذه الدورات يكمل بعضها بعضا، وهذه الكتب يكمل بعضها بعضا، لا يغني بعضها عن بعض، ولكن يكمل بعضها بعضا. فما تجده هنا في الطحاوية قد لا تجده في الواسطية، والعكس، وفي القواعد المثلى قد لا تجده في الحموية أو في التدمرية، والعكس. فهذه الكتب وهذه المتون يكمل بعضها بعضا. فمر معنا في كتاب القواعد المثلى أن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه لوجهين. الوجه الأول لأن التعبير بالتمثيل هو لفظ القرآن الكريم، فالقرآن عبر بالتمثيل ولم يعبر بالتشبيه. القرآن عبر بالتمثيل أو بنفي التمثيل، ليس كمثله شيء، فلا تضرب لله الأمثال إلى آخره هذه الآيات. فالقرآن عبر بنفي التمثيل. الوجه الثاني لأن التشبيه ما من شيئين إلا بينهما اشتراك في أصل الصفة، وهذا نوع تشابه. ما من شيئين إلا بينهما اشتراك في أصل الصفة، وهذا نوع تشابه. هذا النوع من التشابه لا يقتضي التماثل، يعني الإنسان موصوف بأنه سميع وبصير، والله سبحانه وتعالى متصف بأنه سميع وبصير، فهنا اشتراك في أصل الصفة. هذا الاشتراك في أصل الصفة يعتبر نوع تشابه، لكنه لا يقتضي تمثيل، لا يقتضي أن يكون السمع كالسمع ولا أن يكون البصر كالبصر. فسمع الإنسان وبصره يليق به، وكذلك سمع الخالق وبصره يليق به جل وعلا. إذن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير، أو التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. ولكن الصراحة أو درجة علماء على التعبير، وكثير منهم على التعبير بالتشبيه، ويعنون بذلك التمثيل، يعني صلحوا على أن يذكروا التشبيه، ويعنوا بالتشبيه ماذا؟ يعنوا به التمثيل. فهنا عبر المؤلف بقوله: ولا شيء مثله، لا شيء مثل الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. ذكر أن الله جل وعلا منزه عن العجز، فلا يعجزه شيء. ونفي العجز هنا يقتضي ماذا؟ نعم، يقتضي إثبات كمال العلم والقدرة، يقتضي إثبات كمال العلم والقدرة. لأن العجز سببه أمران: إما قصور في العلم أو قصور في القدرة. فالله جل وعلا عليم وقدير، عليم وقدير، فانتفى عنه العجز لثبوت كمال علمه وقدرته، لثبوت كمال علمه وقدرته. إذن العجز من الصفات السلبية التي يجب نفيها مع إثبات كمال ضدها. فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء، يقدر على كل شيء أن يفعله. ولا يرد على هذا ما يريده بعض أهل الصفصفة، يقول: هل يمكن أن يجعل الشيء الواحد موجودا ومعدوما في آن واحد؟ لا يرد على هذه القدرة ذكر هذه الأمثلة المستحيلة، لأن هذا المثال مضروب ليس بشيء، المستحيل ليس بشيء أصلا، العدم ليس بشيء. قالوا: هل يستطيع أن يجعل الشيء الواحد معدوما موجودا في آن واحد؟ وقال: هذا فرض، أو هذه فرضية باطلة، لأن العدم ليس بشيء أصلا، العدم ليس بشيء، فلا يمكن أن يقارن بالموجود أو أن يجتمع مع الوجود في آن واحد، هذه فرضية باطلة. فذكر هذه الأمثال الباطلة أو هذه الفرضيات المستحيلة لا تدل على عموم قدرته جل وعلا، على كل شيء قدير، على كل شيء. العدم ليس بشيء، العدم ليس بشيء، الله على كل شيء قدير، العدم ليس بشيء. حتى يقال أن يكون هذا الشيء الموجود معدوما في آن واحد، أو أن يكون الإنسان حيا ميتا في آن واحد، هذه أمثلة وفرضيات مستحيل عقلا، ولا يمكن أن توجد الإثم بشيء. طيب، وأيضا ما يذكره بعض الملاحدة في الجامعات وغيرها، يقول: هل يمكن أن يخلق الله إلها يكون مثله في صفاته؟ هذا أيضا سؤال باطل، هذا سؤال باطل يريده بعض الركان في الجامعات من أتباع المذاهب المنحرفة الإلحادية. الجواب: هذا سؤال غلط أصلا، طالما أن الثاني مخلوق إذا لا يمكن يكون كالخالق، طالما أثبت أنه مخلوق إذا لا يكون كالخالق، لأنه خالف الخالق في أن هذا خالق وهذا مخلوق. هل يمكن أن يوجد؟ طيب، هذا الموجد من الذي أوجده؟ أوجده الله. إذا خالفه في أصل الوجود، فهذا موجد لغيره وهذا موجود بنفسه. واضح؟ هذا لا يرد هذا السؤال. قل: هل يمكن؟ هذا سؤال تناقله بعض الناس في بعض الجامعات، يريدون أن يشغبوا على أهل الإسلام وأهل التوحيد: هل يمكن أن يخلق إلها مثله؟ أهل الشيوعيين وغيره. وقال: هذا سؤال باطل، لا يمكن أن يكون مثله لأنه مخلوق، طالما أنك قلت يوجد مثله، يوجد مثله، إذن هو موجود بعد أن لم يكن، فلا يمكن أن يكون الموجود أو المحدث الكائن بعد أن لم يكن كالخالق الأول سبحانه وتعالى. فهذا السؤال باطل في أساسه.